الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. تقدم معنا في أوائل باب الربا أن الربا ينقسم إلى قسمين أساسيين، ربا بيوع وربا ديون، وأن كلامنا في الباب المسمى باب الربا هو الكلام على باب على ربا البيوع وليس على ربا الديون. عرفنا هذا، عرفنا أيضا أن ربا البيوع منه ربا فضل ومنه ربا نسيئة، وعرفنا أيضا أن المذهب أن العلة في الربا في الأصناف المذكورة في حديث عبادة علتان، علة الكيل علة الوزن، وعلى هذا فالمذهب أن كل مكيل فإنه يجري فيه الربا وكل موزون فإنه يجري فيه الربا، والمراد إذا بيع بما كان مشتركا معه في هذه العلة وهي الكيل في المكيلات أو الوزن أو الوزن في الموزونات. عرفنا أيضا أن الأصل عندنا الأصل أنه إذا اشترك شيئان في العلة كالكيل وكان من جنس واحد كالتمر فإنه لا بد من التساوي بينهما لئلا نقع في ربا الفضل، ولا بد من التقابض لئلا نقع في ربا النسيئة. أما إذا اتفق في العلة فقط كالكيل واختلف في الجنس كما لو بيع تمر بقمح فإن نقول لا يشترط التماثل وإنما يشترط التقابض لئلا نقع في ربا النسيئة. هذا عرفناه في بداية الباب، وهنا توضيح لمسألة ربا النسيئة في هذا الفصل. فهذا الفصل جزء منه سيكون مجرد تكرار لشيء قد تقدم، ولأن الأمر كذلك أنه جزء من هذا الفصل مجرد تكرار لشيء تقدم، فالشيخ حتى يعني لا تمل أنت من هذا الفصل جاءك بمسائل جديدة أخرى غير المسائل التي أنت قد عرفتها فيما تقدم أو في أوائل السياق الذي تقدم في باب الربا. يقول رحمه الله: فصل. ويحرم ربا النسيئة من النساء بالمد، وهو التأخير في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل. ثم قال تحتها: ليس أحدهما نقدا. ليس أحدهما أي ليس أحد الجنسين يعني نقدا. هذا تستطيع أن تجعله ضابطا تابعا للضوابط السابقة في الربا، تابع للضوابط السابقة في الربا. كم رقم يكون؟ ها؟ 18 صح؟ أي نعم، فيكون هو الضابط 18. الضابط 18 ما هو؟ قال: كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا فإنه يجري بينهما ربا إيش؟ يجري بينهما ربا النسيئة. قال الشيخ: في بيع كل جنسين. جنسين، جنس عرفت ما معنى الجنس سابقا، طيب، وهو ما يشمل أنواعا تحته كالتمر والقمح والرز. قال: في كل بيع كل جنسين قمح وتمر مثلا اتفق في علة ربا الفضل وهي الكيل يعني فيما يكال، أو الوزن يعني فيما يوزن. يعني أن ما دام اتفق في العلة فإنه يجري بينهما ربا النسيئة. قمح بتمر فلا بد من التقابض وإلا صار ربا نسيئة. حديد بنحاس لا بد من التقابض وإلا صار ربا نسيئة، وهكذا. لكن الشيخ استثنى، قال: ليس أحدهما أي أحد الجنسين نقدا. ليس أحدهما أي أحد الجنسين يعني الموزونين، يعني الموزونين ليس أحدهما نقدا. لماذا قلت لك الموزونين؟ لأن النقد اللي هو الذهب والفضة العلة فيه الوزن. شو هذه المسألة؟ أريدك أن يعني تفهمها بهذا المشجر ثم ننظرها في كلام المصنف. فيما يشترط التقابض، مكيل بمكيل ما الحكم؟ اشترط التقابض. مكيل بموزون وعكسه، ها؟ لا يشترط تقابض. زين، يعني حديد بقمح، رز بنحاس، رز بذهب، لا يشترط تقابض. طيب، موزون بموزون، موزون بموزون، كلاهما نقد، يشترط إيش؟ التقابض. ما مثاله؟ ها، ذهب بفضة. ما من اللي يقول دقيق جائع؟ من؟ لا، إيش يقول؟ موزون بموزون وكلاهما نقد، نقد. ها، نقول كلاهما نقد يشترط التقابض، ذهب بفضة، فضة بذهب، إيش؟ يشترط التقابض. زين؟ لا، موضوع الريال يأتي لاحقا، يأتي لاحقا. نحن نتكلم الآن على الذهب والفضة. طيب، كلاهما غير نقد، ما مثاله؟ موزون بموزون كلاهما غير نقد، موزون بموزون ليس أحدهما نقدا. يا عباد الله، ليس دائما الرز رز، رز هذا بالمطعم، ليس لا علاقة لنا به هنا، نتكلم على موزون. هنا شرحنا الفرق بين مكين وموزون سابقا. موزون بموزون ليس أحدهما نقدا. أحسنت، نحاس وحديد، نحاس وحديد. فهذا لا يشترط، لا يشترط إيش؟ لا يشترط الموزون بموزون وكلاهما غير نقد، لا، هذا يشترط، هذا يشترط. أنا أخطأت في هذا. طيب، يشترط التقابض، اشترط التقابض، هذا أعدله إن شاء الله لكم في المشجر. إذا كان كلاهما نقد، ما الحكم؟ اشترط التقابض. كلاهما ليس بنقد، ما الحكم؟ يشترط التقابض أيضا، اشترط التقابض أيضا، نحاس بحديد نحو ذلك. طيب، أحدهما نعم كلاهما موزون، أحدهما فقط نقد، أحدهما فقط نقد، هذه لها صورتان، ما أدري هي واضحة عندك هنا. طيب، أحدهما فقط نقد، أحدهما فقط نقد والآخر فلوس، هذه الصورة. الصورة الثانية، أحدهما نقد والآخر موزون سوى الفلوس. هل تعرفون الفلوس؟ عرفناها سابقا صح؟ دنانير تكون من إيش؟ من الذهب. الدنانير تكون من إيش؟ من الذهب. الدراهم من الفضة. طيب، الفلوس نعم، مما سوى الذهب والفضة مما يتعامل به، كانوا في القديم يتعاملون به في المحقرات. طيب، فليست كل كلمة تمر بك في كتب الفقه يقولون فلوس مباشرة تذهب إلى الفلوس، هذه الأوراق النقدية. الأوراق النقدية البحث فيها آخر، هي تشبه الفلوس من وجه ولا تشبهها من وجه آخر، سيأتي الكلام عليها. طيب، إذا كان أحدهما نقد والآخر فلوس، إيش معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا نور ويونس تبايعا، تبايعا بإيش؟ يعني أنا أعطيته فلوس نحاسية وأعطاني مكانها دنانير ذهبية، أو أعطاني مكانها دراهم فضية، ما الحكم؟ قال يشترط على الأشهر. ما الذي يشترط؟ ها؟ يشترط التقابض، لابد من التقابض. يعني مثل ما لو تبايعنا ذهب بفضة وفضة بذهب، لابد من التقابض، كذلك هنا لابد من التقابض. قال والآخر موزون سواها، والآخر موزون سواها، موزون سواها يعني موزون سوى النقدين، وقال أحدهما فقط نقد، الآخر موزون سواها، قال لا يشترط. إيش مثاله؟ مثاله مثلا اشتريت مثلا، ما اسمك؟ ها؟ عبد القوي. اشتريت من عبد القوي مثلا طن من النحاس بدنانير ذهبية، ما الحكم؟ هل يشترط التقابض؟ الجواب قال لك لا يشترط، إذا كان الآخر موزون سواها فإنه إيش؟ فإنه لا يشترط. قد تقول أنت عجيب، الآن الحنابلة يقولون إن الموزونات يجري فيها الربا، فلماذا يقولون إذا اشتريت موزونا كالحديد والنحاس بموزون وهو الدراهم والدنانير فقط تستثنون هذه الصورة؟ ألستم تقولون حديد بنحاس ونحاس بحديد هذا لابد من التقابض؟ لماذا إذا كان حديد بذهب أو فضة فإنه لا يشترط التقابض؟ الجواب يقولون لأن الإجماع منعقد على صحة السلم في الموزونات. ما هو السلم يا عبد الكريم؟ نعم، أن تدفع شيء يعني، ثم يعني مثلا أنا أريد الرز، أي اليوم الرز كل شوي نرجع إليها. أي يعني يقول لك هو تعجيل الثمن وتأخير المثمن، هذا المراد بالسلام. فيقول الإجماع منعقد على جواز الإسلام في الموزونات بأن يسلم ذهبا أو فضة ويستلم مكانها شيء موزون نحاس أو حديد بعد فترة. فلما انعقد الإجماع على هذه الصورة، الأصل نقول لا بد من التقابض في مثل هذا. قال فلما انعقد الإجماع على هذه الصورة دل على أنه لا بأس في هذه الصورة، هذه صورة مستثنى، هذه صورة مستثنى. إذن اتضح لنا أنه إذا باع موزون بموزون فلها ثلاث صور، كلاهما نقد يشترط التقابض، كلاهما غير نقد يشترط التقابض خلافا لما هو مكتوب هنا، يشترط التقابض. أحدهما نقد والآخر ليس بنقد، إن كان أحدهما فلوس والآخر نقد فإنه يشترط التقابض أيضا على الأشهر. إذا كان أحدهما نقد والآخر ليس فلوس فإنه لا يشترط التقابض. والأمثلة عرفناها فيما ذكر لك. طيب يقول رحمه الله ليس أحدهما أي أحد الجنسين نقدا، فإن كان أحدهما طيب قوله ليس أحدهما نقدا اكتب عندها ألف. فإن كان أحدهما نقدا اكتب عندها باء، كحديد بذهب أو فضة. واضح المثال هذا؟ أين النقد منهما؟ الذهب والفضة. طيب والآخر الحديد، الحديد موزون ولا مكيل؟ موزون. قال جاز النساء أي جاز التأخير، يعني جاز أن يسلم الذهب والفضة ويؤخر استلام الحديد، ويؤخر استلام الحديد. أين المبيع هنا؟ الحديد. وأين الثمن؟ الذهب والفضة. عرفنا الثمن بدخول البائع عليه، عرفنا الثمن بدخول البائع عليه. قال جاز النساء يعني جاز التأخير قبض أحد العوضين. قال وإلا أي وإن لم نقل بصحة ذلك، وإلا أي وإن لم نقل بصحة ذلك، وإلا لن سد باب السلم في الموزونات غالبا. قوله وإلا لن سد باب السلم في الموزونات، لن سد باب السلم في الموزونات، يعني يقول نحن لو لم نقل إنه يجوز أن تشتري النحاس المؤجل بالذهب المعجل فإنه هذا سوف يؤدي إلى أننا ما نستطيع نشتري النحاس أبدا، ما نستطيع نشتري النحاس ولا الحديد بالمؤجل أبدا، وهذا مخالف للإجماع. إذن قوله وإلا لن سد باب السلم في الموزونات اكتب وهذا مخالف للإجماع. طيب أنا أسألكم سؤالا، لماذا قال الشيخ غالبا؟ لماذا قال وإلا لن سد باب السلم في الموزونات غالبا؟ غالبا يعني في أكثر الصور صح؟ السؤال لماذا جاب لي هذه الكلمة؟ لماذا لم يقل وإلا لن سد باب السلم في الموزونات بس؟ لماذا قال غالبا؟ لأن بعض الأشياء حوارا لا يوجد. أي يقول لك لأنه أحيانا تشتري نحاس ما تشتري بذهب أو فضة، ربما تشتري برز صح؟ ربما يكون الثمن رز، ربما يكون الثمن أي شيء آخر ليس موزونا، فهمت؟ فيقول لك هذا غالبا، الغالب أن الناس إنما يسلمون نقدا. واضح؟ يعني أصحاب المصانع، أصحاب المزارع، أصحاب التجارات، هم لماذا يبيعون الآن يستلمون الثمن ويجعلون المثمن مستلم مؤجل؟ ما الفائدة عندهم من هذا؟ الفائدة هو النقود، فائدة أنهم يستلمون نقود، فهمت؟ فهذا هو مقصد الشيخ في هذا. قال وإلا لن سد باب السلم في الموزونات غالبا. ثم قال إلا صرف فلوس نافقة بنقد، هذا استثناء. يقول إلا صرف فلوس نافقة بنقد. هذه المسألة، هذا الاستثناء له قيدان. القيد الأول قوله فلوس نافقة، القيد الثاني قوله بنقد. قبل أن ندخل للتفصيل في هذه المسألة، أنا أسألكم، ما علة الربا في الذهب والفضة عند الحنابلة؟ ما هي؟ الوزن، صح؟ طيب، هل يجري ربا الفضل في الفلوس؟ تقدم معنا في أول الربا. هل يجري ربا الفضل في الفلوس؟ اعزم يا عبد القادر، اعزم. لا يجري ربا الفضل في الفلوس، تقدم معنا في أول شيء. وسبب عدم جريانه فيها قالوا لأن ما أخرجته الصناعة عن الوزن فإنه يخرج عن كونه ربويا، صح؟ هذا خرج بالصناعة عن الوزن ولا لا؟ خرج إلى العد، صح؟ إيه. فيقول لك إنه الأصل أنه لا يجري فيه الربا، ربا الفضل. ولكن في الحقيقة الحنابلة قالوا في الفلوس لا يجري فيها ربا الفضل، ولكن لما جاءوا إلى ربا النسيئة هذا قالوا ولا يجري فيها الربا، لا يجري فيها ربا الفضل. فيجوز تبيع فلوس مثلا راشدية بفلوس مملوكية، أنواع من الفلوس القديمة، لا بس هذا يزيد هذا ينقص، ما في مشكلة. ومثله يقال الأوراق النقدية، يزيد ينقص ما في مشكلة. طيب المشكلة يعني ريال دولار يزيد ينقص ما في إشكال. إشكال عندنا وين؟ هل يشترط التقابض؟ هل يشترط التقابض ولا لا؟ عندنا أول شيء ننظر بالفلوس اللي عندهم، هل يشترط التقابض؟ قال نعم، صرف فلوس نافقة. ما معنى نافقة؟ ها؟ أي نعم، رائجة، يعني إنها يتعامل بها، يعني تمشي في أيدي الناس. أما الفلوس غير الرائجة التي لا يتعامل بها فهذه مثلها مثل الكؤوس والصحون ونحو هذه الأشياء، خارج الموضوع، لا علاقة لنا بها، إلا صرف فلوس نافقة بنقد. بنقد، ما النقد؟ الذهب والفضة، الذهب والفضة. يقول إلا صرف الفلوس النافقة بالنقد فيشترط فيه ماذا؟ الحلول والقبض. الحلول يعني لا يكون مؤجلا. طيب اشتريت من عبد المؤمن مثلا، أعطيته درهما، طيب على أن يسلمني مكانه 10 من الفلوس الراشدية مثلا من النحاس، تكون يقول اشترط الحلول، الحلول يعني لا يكون مؤجلا الآن. والقبض لا يقول سأذهب إلى السيارة آتي بها من السيارة وأرجع، طيب لا بد أن يقبض في نفس المكان، لا بد أن يقبض في نفس المكان في نفس الوقت. إلا صرف فلوس نافقة بنقد فيشترط فيه الحلول والقبض. اكتب والجامع، دقيقة، اصبر اكتب ايش الحلول والقبض. مع أن الفلوس قد خرجت عن الوزن بالصناعة، مع أن الفلوس قد خرجت عن الوزن بالصناعة، نقطة. اكتب وهذا يفيد وهذا يفيد أن الحنابلة رحمك الله يراعون علة أخرى في النقدين سوى الوزن، يراعون علة أخرى في النقدين سوى الوزن، وهي الثمنية. وهي الثمنية واضح هذا؟ يعني الحنابلة يقولون العلة هي إيش؟ العلة هي الوزن. لكن لما جاءوا إلى الفلوس قالوا فلوس لابد أن تكون فلوس نافقة، فإذا استبدلت بالنقد هذا لابد من التقابض. وهذا يجعل بعض مشايخنا يقول إنه الحقيقة المذهب أن العلة هي الكيل والوزن، ها إيه، وكونه نقدا، يعني وكونه نقدا. هذا عند المالكية معروف، وعند شيخ الإسلام هو الذي يقول به، يقول العلة، تقدم معنا إشارة إلى هذا في بداية باب الربا، أي يقول إن العلة في الأثمان هي كونها نقدا، هي كونها نقدا. طيب السؤال أولا، هل هذا محل اتفاق بين الحنابلة أنه يجري ربا النسيئة في استبدال الفلوس بالنقد أو في خلاف؟ الجواب في السطر الذي بعده، إيش مكتوب عندك؟ قال واختار ابن عقيل من أئمة الحنابلة وغيره يعني من الحنابلة، لا وشو لا؟ ها؟ لا يشترط التقابض في مبادلة الفلوس بالذهب والفضة، لا يشترط التقابض في مبادلة الفلوس بالذهب والفضة. سؤال، لماذا لا يشترط؟ بسرعة، لماذا لا يشترط؟ لأنهم ما يروا أن ما يجري فيه الربا في باب. لماذا لا يشترط؟ ها، الله يفتح عليك، أحسنت. نعم، لأن الفلوس أنتم قلتم في أول الربا أنه ما أخرجته الصناعة عن الوزن فإنه لا يجري فيه الربا، صح؟ قلت إلا الذهب والفضة هناك، صحيح؟ الذهب والفضة خلاص نحن أخرجناها. طيب ما سواها؟ الفلوس هي من نحاس مثلا أو من حديد، فهذا قوله لا، يعني لا يجري فيها الربا لأنها خرجت عن الوزن بالصناعة. قال وتبعه في الإقناع، وتبعه في الإقناع، يعني تبع الحجاوي ابن عقيل وغيره بهذا القول، وهو أنه لا يجري بينها ربا، لا يجري بينها ربا النسيئة. طيب إذا صار الخلاصة عندنا أن المذهب فيه قولان، والقول الأول الذي ذكره أولا هذا هو الأشهر في المذهب، وهو الذي مشى عليه في المنتهى والتنقيح والذي قال في الإنصاف هو المذهب، هو القول الأول أن الفلوس إذا استبدلت بالذهب والفضة فإنه يجري فيها الربا. حمدت الله، رحمك الله. طيب السؤال الآن، هل الأوراق النقدية اليوم مثل الفلوس ولا بينها وبين الفلوس فرق؟ قبل أن ندخل لهذا شوفوا، نلخص لك مسألة الفلوس. هل يجري الربا في الفلوس عند الحنابلة؟ ربا الفضل لا يجري لأنها موزونة دخلتها إيش؟ الصناعة. ربا النسيئة فلوس كاسدة لا يجري فيها، وهذه فلوس كاسدة بالمناسبة ترى يمكن يقاس عليها، تعرفون بعض المتاحف يشترون النقود القديمة أو حتى الأوراق القديمة، الأوراق النقدية القديمة جدا التي لا يتعامل بها، هل يجوز أن يشتري الورق النقدي القديم الذي صار لا يتعامل به مطلقا، هل يجوز يشتريه بأعلى من ثمنه؟ نقول ما دامنا فلوس كاسدة فإنه لا يجري فيها الربا، ها؟ لا بأس أن يشتري. قال فلوس نافقة جارية بأيدي الناس إن استبدلها بفلوس فإنه لا يجري فيها، وإن استبدلها بأحد النقدين فقولان، والمذهب أنه يجري فيها، والمذهب أنه يجري فيها. ولاحظ أنا كتبت لك هنا الجامع بينها إيش؟ الثمنية، ها؟ الجامع بينها إيش؟ الثمنية، الجامع يعني بين أحد النقدين والفلوس هو الثمانية. فتأمل السؤال الآن، هو ما الفرق أو هل يوجد أصلا فرق بين الفلوس القديمة والأوراق النقدية هذه أو لا يوجد أو هي على السواء؟ ما الفرق؟ ثمن، كيف؟ الفلوس أثمان للأشياء والأوراق النقدية أثمان أيضا، صح؟ ها؟ شو؟ في أشياء ليس لها قيمة، خلاص حن نقول نتكلم عن المعاصر هذا الجديد، ورق نقدي نقول هذا يجري ننزله على الفلوس، نفس الكلام نقول لا يجري فيها ربا الفضل ويجري فيها ربا النسيئة، هل في فرق أصلا بينها؟ الجواب أنه إذا كانوا يقولون على الأشهر في المذهب أنه يجري الربا بين الفلوس والنقدين والجامع بينها هو النقد وكونها أثمان وعلة الثمانية، مع أنه في وقتهم الفلوس لا يشترى بها إلا الأشياء المحقرة، إلا المحقرات الصغيرة جدا، ودائما تكون عرضة للاهتزاز والنقصان وعرضة للمنع وما إلى ذلك. بينما الدراهم والدنانير كانت هي التي يتعامل بها التعامل يعني للأشياء الثمينة وكذا. اليوم هل رأيتم أحدا يأتي إلى البقالة يعطيه مثلا جرام ذهب يقول أنا أريد أخذ كيس رز؟ في أحد؟ ما في. كل الناس صارت الأوراق النقدية قائمة مقام النقدين تماما، واضح؟ وعلى هذا نستطيع أن نكتب الخلاصات الآتية فيما يتعلق بهذه المسألة المهمة: علاقة الأوراق أو هل يجري ربا في الأوراق النقدية؟ هل يجري ربا في الأوراق النقدية؟ هنا عندنا مسائل، مسائل نعم طويل. مسألة الأولى ذهب عامة المعاصرين إلى القول بجريان الربا في الأوراق النقدية. ذهب عامة المعاصرين إلى القول بجريان الربا في الأوراق النقدية. مع أنها غير مقابلة بذهب ولا فضة. غير مقابلة بذهب ولا فضة. والعلة فيها هي الثمنية، وهذا التعليل وهذا التعليل مبني وهذا التعليل مبني على قول عند المالكية اختاره شيخ الإسلام يعني ابن تيمية. فاصلة. والمذهب يحتمله كما ترى، والمذهب يحتمله كما ترى، يعني كما رأيت في هذا الكلام الذي ذكرته لك قبل قليل، المذهب يحتمله. نقطة ثانية ها؟ أي مسألة ثانية؟ وعليه مسألة ثانية تكتب وعليه فيشترط التقابض. عند شراء الذهب والفضة بالأوراق النقدية. يشترط التقابض عند شراء الذهب والفضة بالأوراق النقدية. وكذا عند صرف بعضها ببعض. وكذا عند صرف بعضها ببعض. واضحة هذه ولا لا؟ اشتريت ذهب ولا فضة، فلا بد من التقابض، لا بد تسلم في نفس المجلس وتستلم. طيب، وكذلك عند شراء الأوراق النقدية بعضها ببعض، سواء عملة واحدة أو أكثر من عملة، فلا بد من التقابض. ثالث الأوراق النقدية أجناس باختلاف أصولها. الأوراق النقدية أجناس باختلاف أصولها. شو عملتكم أنتم؟ دينار ولا إيش؟ دينار؟ طيب، باختلاف أصولها. الأوراق النقدية أجناس، هذا الفتوى عليه اليوم، الذي عليه الفتوى اليوم يعني المجامع والهيئات، هيئات الإفتاء وكذا، أن الأوراق النقدية أجناس باختلاف أصولها. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني يونس يريد يشتري مثلا يشتري ريالا يشتري دينارا ليبيا بالريال السعودي. طيب، فنقول هذا جنس وهذا جنس. كم يساوي الآن ريال بالدينار؟ بدينار وتسعين. طيب، قل دينارين، ماشي، يعني جبر الكسر لصالح الطالب. فدينارين، زين، دينار بدان دينارين، في إشكال؟ نقول المهم التقابض. 100 دينار، 100 ريال ب 200 دينار، نقول لا بد من التقابض. وأنت صاحب محل الصرافة، إن شئت زدت في الثمن، وإن شئت نقصت، الأمر إليك، ما في مشكلة. يعني لو واحد جاء قال والله الناس يحتاجون حاجة ماسة، فأنا سأزيد، أجعل الدينارين وزيادة. طيب، أو أنقص، طيب، بحسب نظره إلى الريال أو نظره إلى الدينار، يرخص يزيد، نقول الأمر إليك، نقول الأمر إليك. واضح؟ طيب، يرخص إذا قال والله أنا أزيد، أجعل الريال، تعطيني ريال واحد أعطيك دينارين ونصف، هذا يرخص. يغلي السعر، يقول تعطيني ريال واحد لا أعطيك إلا دينار وثمانين، دينار فاصلة ثمانين مثلا، فهذا لباس. ولهذا ترون أنه محلات الصرافة إذا نزلت أي بلد يقول لك هذا المحل غالي، لا تصرف من المطار، اصرف من هنا، اصرف من هناك، كله لأجل هذا الفرق. طيب، إذا هي أجناس باختلاف إيش؟ اختلاف أصولها. قلنا أجناس باختلاف أصولها، يعني اكتب أي باختلاف جهة إصدارها، أي باختلاف جهة إصدارها، هذه العبارة الصحيحة. أنا قلت باختلاف أصولها، هذا خطأ. إيش؟ مكان ضيق، اكتب تحت. طيب، أي باختلاف جهة إصدارها، أي باختلاف جهة إصدارها. تو باقي الآن في نقاط ثانيات بعد. طيب، إيش نقصد باختلاف جهة إصدارها؟ يعني ريال سعودي لا نقول إنه هو والريال القطري أو الريال اليمني هو جنس واحد، لا، هو أجناس باختلاف جهة الإصدار، هو أجناس باختلاف جهة الإصدار، فيجب يجب التقابض عند صرف بعضه ببعض، ولا يشترط التماثل، لا يشترط التماثل. ماشي؟ طيب، النقطة إيش؟ الرابعة؟ الرابعة؟ الرابعة، النقطة الرابعة، لا إله إلا الله، يختلف المعاصرون، يختلف المعاصرون في شراء الذهب والفضة، في شراء الذهب والفضة بالشيك، شيك، تشيك كذا يسمى، شيك، هاي، في شراء الذهب والفضة بالشيك أو الفيزا، ها، أو الفيزا، شيك، شيك، هذا ترجمة شيك، ها، طيب زين، واضح هذا؟ وش قلنا؟ اختلف المعاصرون في شراء الذهب والفضة بالشيك والفيزا. طيب تبع لاختلافهم، تبع لاختلافهم بقوة معنى النقدية فيها، تبع لاختلافهم بقوة معنى النقدية فيها. ايش معنى كلام هذا؟ الآن ذهب وفضة قلنا لابد تشترى بنقد، صح؟ هذا الأصل. طيب لو واحد جاء يريد يشتري من محل الذهب، قال أنا أكتب لك شيك وسلمك 10,000 ريال شيك وتذهب إلى البنك وتستلم. طيب هذه يختلف المعاصرون، هل هذا يعتبر قبض مثل قبض 10,000 نقد أو لا؟ ما سبب خلافهم؟ سبب خلافهم هو يعني قوة معنى النقدية في الشيك. يعني نحن عندنا هنا في القديم كان الناس تسلم شيك يسمى شيك مصرفي أو شيك مصدق، هذا خلاص محجوز هذا القدر لا يصرف إلا لهذا المكتوب فيه، أو تسلم شيك عادي. الشيك العادي لا، هذا تذهب إلى البنك قد يقول ما في فلوس. الآن مؤخرا صارت الدولة تحرص على تقوية الشيك العادي، فصار الشيك العادي لو واحد كتب لك ريال واحد شيك، ذهبت إلى البنك ما في حساب، تذهب إلى الشرطة مباشرة يقبضون على هذا بدون محكمة بدون شيء. طيب لماذا؟ أرادوا أن يكون خلاص هذا له قوة، له قوة. فبعض المعاصرين يقول هذا خلاص اقترب من النقد، بعضهم يقول لا، لا يزال فيه في تردد. مثله يقال في بطاقات الفيزا. بطاقات الفيزا أنت تعرف أنه أنت تشتري تسحب الفيزا تسلم بالفيزا تسدد بالشبكة، هذا لا يصله مباشرة. طيب لو كان حسابك ما في شيء يقول عملية مرفوضة، لو كان الحساب فيه شيء ممكن أنه يغطى. لا تجد أنه في الغالب المحلات لا يترددون في هذا، ما عنده مشكلة في الجملة، لا ما عنده إشكال في هذا. السبب أنه يقول نعم هو قد يتأخر شيئا ما، لكنه في حكم المقبوض، في حكم المقبوض. فبعض المعاصرين يرون أنه في حكم القبض، بعضهم يقول في تردد. النقطة الخامسة الأخيرة، النقطة الخامسة هل تشترى، هل يشترى الذهب والفضة، هل يشترى الذهب والفضة، هل يشترى الذهب والفضة في المتاجر أو عبر المتاجر الإلكترونية؟ عبر المتاجر الإلكترونية. هذه المسألة، هذه المسألة فيها إشكال. طبعا فيها إشكال هل هو هذا رؤية أو وصف، هل هذا ينضبط بالوصف، هذه مسألة أخرى شرع إليها سابقا. الإشكال هنا ما هو؟ أنه النساء إذا اشترينا الذهب والفضة عبر المتاجر لا يحصل التقابض، لا يحصل التقابض. كيف ما يحصل التقابض؟ أليست هي تسلم النقد تسدد بالفيزا مثلا؟ ها؟ أي الإشكال عندنا في قبض الذهب نفسه، في قبض الذهب نفسه. يعني تسلم الثمن الآن ولا تسلمه إلا إذا جاء المندوب وسلم، فهمت؟ إذا كانت الشركة هذه تقول أنت أيتها المرأة إذا اخترت هذا الذهب فإننا نرسله لك، فإذا وصل مع المندوب فإنك أعجبك نظرت إليه تسلمين الثمن وتستلمين المثمن، نقول لا إشكال في هذا. لكن الغالب الذهب مشكلة، إرساله إشكال، يمكن يذهب به المندوب خلاص ما يرجع، فلذلك هم يترددون في هذا كثيرا فيقولون لا نريد إلا بشرط التسليم الثمن، فهذا فيه إشكال. الشيخ الخثلان له كلام قبل فترة حول هذه المسألة، قال إنه قد يقال إن من المخرج في ذلك أن المرأة التي تريد تشتري من المتجر تقول للشركة أنا أريد أوكل واحدا من الموظفين الذين عندكم، فيقولون هذا رقم موظف أو هذا بريد موظف أو كذا، توكلينه في استلام نصيبك. فإذا استلم هو وسلم الثمن، إذا ضبط هذا ضبطا جيدا فإنه يكون خلاص تقابض ولا إشكال فيه. طيب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. طيب، في شيء يعني ظريف ودي أريكم إياه قبل أن ندخل إلى هذا. شوفوا يا شباب، قبل ها أي هذا سؤال بدون جواب، هذا سؤال بدون جواب، لأن مسألة مشكلة كما ترون، مسألة مشكلة كما ترون. تريدون تكتبون شيئا؟ طيب يلا أبشر أبشر. هل اشترى ذهب الفضة؟ اكتب إذا كان، إذا كان قد سلم الثمن لحظة الشراء، إذا كان قد سلم الثمن لحظة الشراء ولم يستلم الذهب إلا بعد ذلك، ولم يستلم الذهب إلا بعد ذلك، فإن هذا لا يصح، فإن هذا لا يصح لعدم التقابض، لعدم التقابض. خلاص بس إلى هنا. طيب، مع المفهوم، لو تيسر بعد ذلك أنه تطور، تغيروا شيء، رتبوا شيء المتاجر، هذا يكون له باب آخر. طيب يا شباب، في بعض الناس يقول الأوراق النقدية، الأوراق النقدية اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أوقف هذا يا نور، أوقف هذا.